السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن صحابي جليل. هذا الصحابي يكنى بأبي يحيى، وهذا الصحابي كان له كلمة، هذه الكلمة ينبغي أن كل واحد مننا يقف وقفة كده معاها ويحاول يتأملها. يقول: والله ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا إلا كنت حاضرا فيه، وما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة إلا وكنت حاضرا معه، ولا كان صلى الله عليه وسلم في سرية قط إلا كنت حاضرا معه، ولا أتاه يوما الخوف من أمامه إلا وكنت أمامه، وما أتاه الخوف من ورائه إلا كنت وراءه، وما جعلت قط العدو بيني وبينه حتى مات صلى الله عليه وسلم. إيه الراجل ده؟ يقول لك مفيش مرة، وفي واحد انسيتها، ولا بايع صلى الله عليه وسلم بيع إلا وكنت حاضرا فيها. حاجة عجيبة جدا الشخص ده. ابن مسعود يقول: أول من أظهر إسلامه سبعة. خلاص، وذكر لي سبعة، أنا هذكر ناس وهوقع واحد وانتوا تقولوا لي مين الواحد، ماشي؟ قال: أبو بكر وعمار وأم سمية وبلال وصهيب، والأول خالص محمد صلى الله عليه وسلم. في واحد باقي، المقداد. أحسنتم، ماشي. فهو دول كانوا السبعة أول من أظهروا إسلامه. هذا الإنسان هو قصته ملهمة جدا. ليه؟ لأن حياته كانت مليئة بالانكسارات، انكسار في الطفولة، وانكسار غربة، وانكسار في حياته وأكل عيش. هذا الصحابي هو صهيب رضي الله عنه. صهيب ده اتولد في مكان اسمه الايه، الأبلة، في الموصل العراق، وكان أبوه والي ملك الفرس كسرى. هجم عليهم الروم زي اليومين دول كده، فهجم الروم على الايه، على الفرس، على المنطقه دي، وخطفوا اثر صهيب. صهيب شاب لسه صغير، بس هو بيقول: قد وعيد، انا كنت واعي ده اللي بيحصل. اتاخد في الاسر ده وعاش هناك، وسبحان الله لسانه بقى في لكنه، كان لسانه عربي، لكن لما احتك بالبيئة دي لسانه ايه، بقى فيه مشكلة. وكل أب وكل أم ياخدوا ولادهم من بيئة مسلمة ويروحوا بيئة تانية ولسانهم لا ينطق اللسان العربي ولسان القرآن ويبقى فيه مشكلة، أعد جواب عندما تسأل بين يدي الرب جل وعلا. دي كانت أمانة، اديناك أمانة، الأمانة دي هتتسأل عنها. طب وأنا أعمل إيه؟ تجاوب هناك مش هنا، جاوب الإجابة اللي أنت تبقى عارف إن هي هتنفعك هناك. سيبك من كلامي أنا، خلاص، أنت خدت الولد ده مسلم وخدته أمانة، عملت إيه في لسانه، لسان العربي المبين ده؟ ليه تلعب فيه؟ وليه ما كنتش مركز معاه فيه؟ انا ركزت بس الظروف ومش الظروف وبتاع، فأبرك بقى وهناك كل واحد يشيل شيلته. المهم، صهيب ده وكان وسيم جدا، ففي يوم من الايام ما خلاص هو متاخد من الروم، باعوه. فباعوه لمين؟ للعرب. فقعد مال يتنقل ويتبهدل. فسبحان الله، راح العرب، راح مكة. مين اللي اشتراه؟ عبد الله ابن الدعان. اللي جاء مع سيدة عائشة في حديث يا رسول الله هل يغني عبد الله بن جدعان شيء؟ لأنه كان بيطعم الطعام وكان راجل كريم، وده هيربي صهيب على الكرم بعد كده. فهو سبحان الله اتربى عليه. عبد الله بن جدعان أعتقه، كان هو ذكي جدا، وهو ابن طرف منعم، أبوه كان شبه يعني ملك في مكانه، بس سبحان الله طفولته كانت مشوهة، لسانه خلاص اتغير وبقى فيه لكنة، وكمان ساب أهله وبقى عنده فقد له اضطراب الهوية بتاعته ديت، معه مش عارف هو فين ومين اللي بيمثل سبحان الله، وبيئة متغيرة جدا. ولو خدتوا بالكم على طول الخط في قصص الصحابة إنك ملكش عذر إن بيئتك كانت وحشة، ما أظنش في أوحش من عكرمة البيئة بتاعته اللي تربى فيها، يجي الناحية دي يلاقي عيلة الوليد بن المغيرة، يجي الناحية يجي حارث بن هشام، الدنيا كلها متلخبطة، ومع ذلك سبحان من يحيي إليه الحي يأتي بالحي من الميت. المهم صهيب رضي الله عنه اتربى مع عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان ده راجل أطلقه وخلاه بقى حر، وكان إيه ذكي جدا، وبدأ يعرف، عارف كويس أوي لا في أب ولا في قريب ولا في عم، فبدأ يحتك بالحياة، وبدأ يدرك كويس أوي إن هو لازم يشتغل عشان يأكل من قوت يومه. وسبحان الله دي برضو مهمة جدا، أحيانا الأحداث هي دي اللي بتصنعك، وهي دي اللي بتخليك راجل، إنك مش دايما معتمد على غيرك. فهو صهيب بدري شرب المعنى ده، بس هو كان من جواه رافض فكرة الأصنام وبتاع، مش جايبة معاه. فبدأ في الوقت ده يسمع إن في واحد بيدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ونبذ الأصنام. مين ده يا جماعة؟ قال لك ده محمد بن عبد الله، والكلام اللي سبحان الله بدأ يعسعس. طب هم بيعودوا فين؟ بيعودوا فين؟ قال لك ده بيعودوا في زار الأرقم من الأرقم، والأرقم ده كان قيل إن عنده 13 سنة. عندك كم سنة؟ 11 سنتين طب أرقام، يعني سنتين، يعني سنتين تشيل بقى إيه الأمور الكبيرة. فهو ايه الارقم ده طبعا بيأوي مين؟ المطلوب رقم واحد، فعشان بس تبقى انت مدرك ان الارقم ده كان بيعمل ايه. فالارقم ده عمل بيته وبدا ايه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. فهو رايح بيقول انا رحت متسلل في الخفاء كده، وايه لانه عارف الدنيا كلها لبش وكله قاعد مركز، فيقول لك انا اروح بقى وبتاع واتبهدل وانا غريب في المكان ده، لا في حد بقى يسمع عليا، لو حد مسكني ما انت اصلا مجهول، مفيش حد بتابعك هنا. فبيقول رحت، فلما وصلت دار الارقم لقيت واحد واقف. مين؟ عمار. قال له ازيك؟ قال له ازيك؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي ايه؟ انت مين؟ انت ايه اللي جايبك؟ طب انت ايه اللي جايبك؟ فكل واحد يسال نفس التاني نفس السؤال. انت ففي الاخر خلاص عمار قال له ايه؟ اتيت لمحمد. قال وانا اتيت لمحمد. فدخلوا هما الاثنين، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام على صهيب فاسلم. قال فخرجنا في خفاء، بقول بس تعرفنا، وبدات رحله العذاب. لان ابو جهل كان عامل ايه بانر كبير كده في عقولهم، اي واحد يسلم كان يقول له كده تركت دينك دين اباك وكان خير دين ابيك وكان هو خير منك، خلاص كده لنسفهن حلمك ولنضعفن شرفك، ولو لي تجارة لنفسدن تجارتك، ولو ضعيف خلاص بقى ده بيتبهدل يعني. فاتبهدل لدرجة يقول كنت أعذب حتى لا أدري ما أقول، أنت مش عارف أنا بقول إيه. وسبحان الله بدأت بقى الرحلة دي اتطولت شوية معاه، وبيقول في يوم من الأيام بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسرب لينا ويأذن لينا بالهجرة، فهيبدأ يهاجر. فهاجر ازاي؟ الدنيا كلها ايه، وكان ابو جهل حاطط ناس على رؤوس الجبال، اي حد راكب الدبة، لانه ما كان عندهم ايه عارفين الناس كابل مئة لا تجد فيها الا راحلة. ايه هي الراحلة دي؟ بتاعت السفر، خلاص ماشي دي الجب بتاعته اللي هيطلع بيها الطريق، لكن بقى العربيات الصغيره دي بتاعه. فهو ان ايه اللي هيركب راحله الدهولي، انت رايح فين؟ لازم يتأكدوا، أي واحد طالع يتأكد. فهو بقى كل شوية يطلع إليهم واقفين، فهو بيقول إيه؟ فتظاهرت أن وجع ببطني قد شغلني. فكل شوية أطلع من بيتي رايح فين؟ الغائط. ما هم كان الحمامات عندهم مش في البيت، كان الحمامات في الصعيد كده بعيد شوية. فكل شوية رايح فين؟ يروح يقضي حاجته ويجي، يقضي حاجته ويجي. قال فسمعتهم يقولون صهيب شغلته بطنه، ده بطنه كده وجعه جدا. قال فناموا، خلاص. وده من بيقول لك قد ايه ان هو كان ذكي. بعض الناس ممكن في وقت زي كده لو كان مكان مصايب خلاص يروح طالع وبتاع وقدام الناس كلهم وايه، والله المستعان. المهم جه بعد ما ناموا راح ركب ايه وراح منطلق. في واحد منهم فطن لي، قال مش ده صهيب؟ جري وراه جابوه، بس مش جابوه مسكوه، يعني حصلوه. راح هو طالع على تلة كده عالي، وهو كان رامي ماهر جدا، كان عنده مهارة. وطول ما انت عندك مهارة ممكن تستعملها للدين، ممكن تستعملها للدين. انت شايف دلوقتي الحروب كلها فين؟ كله قاعد في مكانه وهي وشغلين ايه بالموبايل، ماشي. فكون انك تكون عندك مهارة تستعملها لخدمة دينك دي حاجة كبيرة جدا جدا. تخيل انك تكون فعلا بتقوي نفسك في المهارة دي للدين، ماشي. بس مش تضحك على نفسك وتقول للدين وهي حياتها هنا للتين، عجيب بقى ايه؟ لا ده حاجة تانية. ليه؟ لان كلنا ممكن نعمل كده واحنا مش واخدين بالنا. لا للدين يا جماعة، بيقبل للدين زي ما هنشوف دلوقتي انه ايه مهارته. فهو كان ماهر جدا في الرماية وكان معاه الاسهم بتاعته، فراح نطلع الكنانة بتاعتهم وقال لهم ايه؟ يا معشر قريش، انتم تعلمون انني اكثركم وافضلكم رميا. ده انا واخد كل المسابقات عند الصف، انا رقم واحد خلاص. فوالله لا يأتي واحد منكم إلا وقد رميته، ولن تصلوا إلي حتى ينفد كل ما معي. كل النب مع عشرة هيخلص، وهم عارفين صهيب عم بينش الوحدة بتيجي هو الأول، فكده معناها كده هو مع عشرة يبقى احنا كده عشرة خلاص، يبقى عاوزين نزود اثنين. قال ومن بقي منكم ضربته بسيفي. فراح قالوا له ايه؟ جئتنا سعلوق لا مال لك، انت كنت اصلا عبد ولا بتاع ولا القصه دي كلها، رغم ان هو اشتغل بايه؟ بعرق. خلاص في بعض البلاد خلاص ناحيه موزمبيق كده تلاقي شباب يروح يشتغل ويجوا مش عارف، هو طالعين كده تلاقي كفيله يروح يقول له ايه؟ ده على فكره ده حقنا واحنا اللي بتاع والقصه دي كلها، ده الكلام ده كله لا يحل شرعا. المهم فصهيب قالوا له جئتنا سعلوق لا مال لك، بقى تاخد المال كله وتتحرك بيه ولا ايه؟ فايه اللي حصل؟ قال لهم طب هديكم عرض، لو قلت لكم مالي فين تروحوا تاخدوه وتسيبوني؟ قالوا له اه. وكانوا زمان في قدر معين من الايه؟ من المروءه، يعني كان الكفر لسه باصله كده مش مغشوش، فكان ايه؟ خلاص اتفقنا. ومعندهمش مبادئ، عادي جدا يبيع كل مبادئ عشان الفلوس. بس انتوا خلي بالكم بقى من حاجه في صهيب، ان صهيب كان ايه؟ دفن فلوسه مش واخدها معاه، وهو عارف انه مش هيرجع، بس خساره فيهم، فمش ينفع ياخد الدنانير، لان لو خد اللي حاجه معاه يبقى باين انك مهاجر. فسبحان الله. فقال لهم لو دلتكم تروح فبعتوا واحد الاول، استنى كلكم بتكذبوا واحنا عارفينكم، نبعت واحد. فلما تأكدوا تركوه، فهو راح. وبقى الصحراء بقى قاعدة ايه تهف عليه تراب وبتاع، فعينه تعبت جدا، فجاله ايه زي رمض كده. فبيقول دخلت المدينة أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو عند بيت رجل وهو كلثوم بن الهدم. كلثوم ده أول من ضيف النبي لما دخل المدينة، ويا بخته بقى كلثوم بن الهدم ده ناحية قباء. قال فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس معه ويأكلون الرطب، جنبهم رطب كده وخبز. فقال النبي اجلس يا صهيب. فلما وجد أبو بكر فبكى، قال ألم تقل لي سنهاجر سوية؟ أنت مش هتروح نهاجر مع بعض؟ فقال هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحس يا عيني أنه هو من بدري وهو مضغوط. فقال له النبي كل، فبدأ يأكل، فالنبي يمازحهم قال تأكل تمرا وفيك رمض؟ قالوا العلماء قالوا إيه، هل النبي كان بيمزحهم ولا بيقول له آه لأنه إيه التمر ده ممكن يتعبك أكتر؟ فهو كانت عينه اليمين اللي وجعاه أو اليسار، فقال يا رسول إني أأكل على الشق الآخر، ما أنا لا عيني دي بأكل الناحية التانية، بمضغ الناحية التانية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو فيه فكاهة، وبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وليه، فما كانش لسه مش يتجوز. وكان في واحد من الصحابة اسمه سعد ابن خيثمة رضي الله عنه، ثبته للعزاب، خلاص انت عامل عزاب خلاص يخش، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخي بين كل واحد من المهاجرين والأنصار، وهو أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه عمار خد حذيفة، وهو كان مع واحد اسمه الحارث بن الصنع رضي الله عنه. وبدأت بدر، جت بدر، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في بدر، قاتل في كل مشاهد، ما من مشهد، هو اللي قال الكلام اللي قلناه في البداية، أن ما فيش مشهد إلا أنا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جدا جدا دقيق ويركز جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا قبل ما أكمل القصة عاوز أقف وقفة كده بتاعت مين؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أول كلمة النبي قالها له إيه؟ قال له ربح البيع أبا يحيى. فهو استغرب، قال والله لا يعلم بما حدث أحد وما أخبرك إلا جبريل. فقال نعم. النبي قال له إيه؟ ربح البيع. طب هو باع ولا اشترى؟ أنزل الله آية بتقول هو عمل إيه؟ قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري، يشري هنا يعني يبيع. طيب ايه الفرق بينها وبين يبيع؟ العلماء يقولوا ايه، يشري الانسان لما بيشتري يبقى عنده ايه رغبة كده وحب وبتاع يشتري وياخد الحاجة، خلاص فعنده شغف ورغبة، فربنا ذكر البيع بلفظ الشراء عشان يقول لك نفسيته كانت عاملة ازاي. ودي تربية نبوية عالية، النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على معاني كبيرة جدا، خلاصتها ان دايما في فرق بينك وبين الرب جل وعلا، بين النفس وبين ربنا، وبين الدنيا وبين الآخرة. اي حاجة فيها ربنا على طول بتتقدم، بيدوس على النفس، مفيش تردد، مفيش نقاش. ده وعلى فكرة يا جماعة فلسفة الانفاق لو هتجيبوها كده كل القرآن المكي في كثافة رهيبة في موضوع الانفاق والبذل والليه. عشان كده اي اخ او اي اخت حافظة كتاب الله بتقرأ قرآن عندها حرص او قدر من البخل، في مشكلة ضخمة دور عليها بقى، ده فيروس ضارب السي، خلاص مهما بقى ادنك تجيبها وتظبطها وبتاع عندك مشكلة ضخمة. بلال كان فقير، لعل يجي معانا في قصة من قصص العشر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ يا بلال انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. انت لو مكان بلال يا سور انت ليا ولا لابو عبيدة ولا لو عمر؟ اكيد انت تقصد ابو بكر. ابو بكر اسمع، النبي بيقول له يا بلال هو انا معايا ايه؟ انا عبد حبشي حالتي ايه على قدي؟ زي ما كان بيربيهم على الصلاة بيربيهم على الانفاق، ملهاش علاقة دية. انت مسلم اذا مصلي، انت مسلم اذا منفق، ده الاصل. وما تيجي تنفق يروح مربيك على الاحسان، هتأخرك اللي ينفع في الحدود، مثلا بتتوزع بتعمل وجبات او بتجيب تمر عشان الناس تفطر، وقال انا لفطر الصائمين هات تمر، فيروح يلاقي تمر القصيم مده كام يقول لك 400، طب والناشف ده بكام؟ ب 300. طب في حاجة كده بترابه؟ اه في هنا ب 57. في اقل اللي هو الدقل ده اللي يبقى سوس عليه بلح. اه في والكلام ده حياته ده، بس خلي بالك هو ده شديد على السنان. لا هادي جدا دي المشكلة، ده وحوش بياكل، ده ياكلوني. ويروح جايب ايه؟ وانا ذكي هجيب بالربعمائة جنيه اللي كنت هجيب بيها كرتونة القصيم أجيب إيه؟ كونتينر الدقل ده خلاص. ويقول لك إيه؟ وفطرت أمة محمد. أنت فطست أمة محمد. المعنى ده مهم جدا برضو في الوجبات. عاوز نطلع وجبات. مشكلتنا اللي إحنا بنتعامل إن إحنا أذكياء وإحنا مع ربنا خلاص. فأنا دلوقتي أطلع لا أنا أكون ذكي. أنا ذكي أطلع وجبة وبتاع أجيب لك إيه؟ أجيب لك سمن بلطي بايت تفطر عليه. ودلنا بقى ندور بقى خلاص الوجبة دي بكام وندور على وجبة ووجبة ووجبة وزي اللي بيعمل كفارة خلاص. يقول لك من أوسط مثلا إيه هات كشري هات 10 وجبات كشري وخلاص ونطلع عليه الكلام ده. الحاجات دي يا جماعة الإنسان لما يجي يستحضر دايما إن في حد غني هيعزمه. يعني انت مثلا لو هتدي الوجبه دي لغني تبقى شكلها عامل ازاي؟ طب لو غني بتحبه وليك مصلحه عنده وانت عارف ان هو بيديك 10 اضعاف اللي لو قدمت الوجبه هتبقى عامله ازاي؟ هو غايب عننا الفكره دي. فعشان كده بنقدم ايه؟ بنقدم اقل حاجه. حتى شنطه رمضان تطلع فين؟ في كيس قمامه اسمر كده وبتاع تطلعها كده وبتاع. تروح تجيب السكر منين؟ اقل سكر اقل دقيق. وحاجه عشان نزود حتى اللي بيجي يدي الفقير عاوز يدي الفقير الزكاه هو معاه 1000 جنيه الفقير ده محتاج ايه؟ محتاج دواء ومحتاج ومحتاج يجيب له على القد بالشعر كان الفقير ده. شوف احنا من اهدافنا ادانك فقير اجيب لك دواء اجيب لك الدواء وعاوز مش عارف تكشف على بنتك هكشف على بنتك. طب عاوز ان اولاده دول يعيشوا بني ادمين؟ لا يا عم ما تديله زياده يا عم ما تديله فوق احتياجه. لا عشان كده الزكاه فيها كاف صح. الكاف ديت كاف الكفايه ولا الكفاف؟ ها كفايه ايوه. تديله ايه كفايته مش تديله الكفاف. اديله كفايته. كان الرافعي دي كلمة جميلة جدا. كل ده بعيد عن صهيب جوه صهيب بيديك نفسيته. كان يقول لك لا تعطي الفقير شيئا وتأخذ أعز شيء. ايه عاوز تقول يا رافعي؟ هو أديب يقول لك ما تدهوش شيء تديله 1000 جنيه تديله 100 جنيه وتأخذ أعز شيء كرامته. خليه يقف كده بطريقة معينة هو بياخدها مذلول ومش عارف ايه والكلام ده. يا جماعة سفيان عما كان بيلاقي سائل بيطلع يستبشر بيه ويبش كده ويقابله بطريقة مختلفة. ليه؟ يقول نعم الناس السؤال. طب ايه عم ليه نعمة؟ عارف ده الوقت ان في واحد بيقول يا شيخ ده فينا الشحاتة وبيستعملوا. والله في ناس انت عارفهم ان هم مش بيستعملوها بس انت بتريح دماغك. في ناس بيستعملوا دي مهنة بس في ناس كتير مش بيستعملوها مهنة وانت عارفها. فكان سفيان يقول نعم الناس دول السؤال. ليه يا عم؟ قال لك بياخدوا بيشيلونا الحسنات لغايه يوم القيامه ببلاش شايلينها كده مجانا. ايه اللي يخلي واحده زي امك عائشه رضي الله عنها تعطر الصدقه قبل ما تطلع؟ ليه تعطرها؟ طب بص واحد بيطلع دلوقتي 20 جنيه وبيديها لواحد وهو حاسس ان هو عاوز يعطرها. في واحد على فكرة انت خد بس خد تاني يلا يلا الله يسهل لك. شوف الفرق بين الاثنين نفسيتي. الفرق حاجة واحدة هو الاثنين صدقة بس الفرق حاجة واحدة هو ده من جوه بيعامل مين وده بيعامل مين. اللي بيتعامل مع ربنا هندي مش كده صهيب من اول يوم عارف ان هو بيعامل مين الرب جل وعلا. صهيب بقى ساب ماله. الجملة دي مش صحيحة. امال صهيب ساب ايه؟ تحويشة عمره. في فرق بين ساب ماله وساب تحويشة العمر. اصل في اخ يقول لك ايه صهيب ساب ماله اللي هو ايه عاوز يعمل زي صهيب فيطلع كده حد يثبته على الباب يقول له هو دخول الاعتكاف زي خروجه فيروح مطلع ايه من الجيب البنطلون اللي ال 100 جنيه اللي يقول له والله العظيم سبت مالي كله عشان يعني اطلع من الاعتكاف. لا مش هو ده مش هيحصل حاجه ما تقلقش بس اقصد مش هو ده اللي صهيب عمل. صهيب كل ماله سابه. خلي بالك هو دخل مكة من قبل ما النبي ايه خلاص لسه في البداية فعاش له على الاقل ايه 10 سنين شغل شغل شغل الشغل ده كله راح فين؟ سبيل ديني أسيبه عادي جدا. وما راحش بقى للنبي صلى الله عليه وسلم يعيط وقال مش عارف ايه، وعلى فكرة فين بقى عبد الرحمن بن عوف، ما تخليه يركز معانا وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا الهوى. هو عمل الكلام ده لمين؟ عشان كده ربنا قال ومن الناس من يشري نفسه، يشري يعني بيبيع نفسه. اللي بيبيع نفسه يا جماعة يبيع جاهه، يبيع ماله، يبيع كل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال بيبيع الكلام ده كله يبتغي رضا الله، صح؟ رضا الله. قال لك مرضات. ايه بقى المرضات؟ هو الرضا المستقر، مش رضا مرة وخلاص، لا على طول رضا. والله رؤوف. ليه؟ قال لك لان اللي بيعمل كده ممكن يقول لك يا الله يهديه ده ضر نفسه. قال لك لا، طالما مع الله الرأفة هي اعلى من الرحمة وادق. الرحمة عامة، الرأفة خاصة. يعني معنى ايه؟ رحمة بلا ضرر. لا ده بالعكس، ده بالذات ما حصلوش ضرر، سبحان الله. المهم صهيب رضي الله عنه في حنين حصل حاجة كده، هو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى النبي بيصلي فيهمس بيقول كلام، قال فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحييت، فلما همس مرة أخرى فقلت يا رسول الله رأيتك تحرك شفتيك بعد الصلاة تهمس ولم تكن تفعل هذا، فقال انتبهت، قال تذكرت نبي. خلي بالك احنا في حنين، يوم حنين أعجبتكم ويوم حنين، فهو يقول تذكرت نبي من الأنبياء كان يقاتل، فقال في نفسه من يقاتل هؤلاء أو من يكافئهم، يعني معجب بمن؟ بالناس اللي معاه. فأنزل الله سبحانه وتعالى له الوحي يخيره بين ثلاث، اختار واحدة من الثلاثة دول اللي تسلط عليك، الجوع أو عدو أو الموت. غلطات الكبار على طول بتتحاسب بدري بدري، الكبير غلطته كبيرة. فربنا قال له إيه الثلاثة دول؟ فيقول النبي، فجمع هذا النبي قومه يستشرهم، لو أنتم مكان قومه تقولوا له إيه؟ يلا يا جماعة لو أنتم مكان القوم تقولوا له إيه؟ جوع عدو وجوع، مش يوم جوع، جوع جوع عدو وموت. ها لو أنتم مكان القوم تختاروا إيه؟ اللي يختار الموت يرفع إيده، ثلاثة يبقى مش جايبين 5% عاوزين يموتوا، اللي مختار الجوع يرفع إيده، واحد بس أو اثنين، اللي مختار العدو يرفع إيده، ما شاء الله كلكم عاوزين عدو، ناقصين انتم. قال القوم لنبيهم انت نبي فوضناك اختار. شفتوا بقى الفرق؟ وقعتوا في الفخ. قالوا له لا ده كلام كبير مش بتاعنا، انت نبي اختار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع الى الصلاه، وراح يخلصها ازاي؟ فلما فرغ من الصلاه قال يا رب اما الجوع والعدو فلا، فالموت. قال النبي فسلط الله عليهم الموت 3 أيام فمات منهم 70,000. طب النبي بيهمس يقول ايه بقى؟ فأقول بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. شفت بقى الفكر للذكر ده فكرته ايه وأصله ايه؟ ان فيه النبي خايف من ايه؟ ان الناس تعدم. فصهيب اللي نقل لنا ده، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو عنه راد، وكان في موقف مع أبو بكر الصديق في يوم من الأيام، سلمان قاعد وبلال وصهيب، فأبو سفيان معدي وكان كافر لسه، فبيهزروا بيقلشوا كده قلش يعني، فبيقولوا إيه والله السيف ده ما اشتغلش يوم بدر، تجاب أبو جهل ما اشتغلش إيه، جاب 70 واحد، فبيقولوا والله هذه السيوف خلاص إيه ما أخذت من إيه؟ من أعداء الله ما أخذها، يعني يا ريتها كانت تشتغل شوية عن كده. فمين اللي فاهم؟ أبو سفيان طبعا وش فاهم، خلاص أبو بكر الصديق سمع، فقال تقولون هذا لسيد قريش؟ وراح للنبي قال له حصل كذا كذا كذا، فالنبي قال له يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. جير يا أبو بكر، مش يهز كتفه، لا لا ما عارفهم، لو صايب اصلا بيحبيني موت ولا، وبعدين هو يفوق ليه ويفهموا كده ليه اصلا؟ جرية لهم أغضبتكم؟ قالوا لا غفر الله لك. وفي رواية إن هو كان صهيب بس، قال آذي لعلك آذيت صهيب. صهيب ده ما يتأذيش، وده أبو بكر خلي بالك، بس الناحية التانية مين؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجت خلافة عمر. كان عمر بيحبه جدا، بس كان دايما عنده أسئلة عاوز يسألها له، بقول له يا صهيب أنت تكنى بأبي يحيى وليس لديك ولد، عندك شو؟ أبو يحيى راح، أبو يحيى جه، فين الولد؟ ما عندكش ولد، وتنتسب للعرب ولست منهم، أنت رومي خلاص، وتكسر الإطعام وهذا صرف. فقال له يا عمر أما أبا يحيى فقد كناني رسول الله أبا يحيى. طب هو عمر كان رافضها ليه؟ عمر كان يكره، من مذهبه يكره التكني بأسماء الأنبياء حتى لا تستغل إيه في الاستصغار كده، أبو يحيى فكلمة يحيى دي لا تظل عالية، شوفوا المعاني النبيلة دي. الحاجة الثانية هو كان عمر رضي الله عنه ليه حاجات كده، تخلص الحج كان يبعت واحد يمشي الناس، طب ليه ما تسيبنا نقعد شوية كله يمشي ليه؟ قال حتى تبقى هيبة البيت في قلبك، لك مش دانك قاعد بقى وإيه، لا لا لا روح وتبقى ترجع مشتاق. فهو رضي الله عنه كان ليه مذهب. وأما الإنفاق فلقد سمعت رسول الله قال خياركم أكثركم إطعاما فأنا أفعل ذلك. فكان يحبه جدا عمر وكان يقدمه. لما فين الحب هتعرفه دلوقتي، لما طعن بكى وحد يبكي بس صوته عالي، فقال عمر وهو يحتضر علي، والبكاء ده علي انا اكيد يا عمر، ما انت الوحيد اللي بيحتضرك المشكله يعني. فقال صهيب نعم، قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعذب ببكاء اهله، يعني الصراخ ولا انت هتعذبني ليه؟ فسكت صهيب. فقال عمر ان حدث لي شيء يصلي بكم صهيب ثلاثة أيام ثم أجمعوا أمركم. شوفوا هتتخلوا مين من اللي من الستة اللي أنا هرشحه لكم دول. فشوف صهيب ده مكانته فين رضي الله عنه، وفعلا صلى بهم ثلاثة أيام، وهو ممن دفن عمر رضي الله عنه، هو اللي نزل بنفسه ودفن سيدنا عمر، وبعد كده أتاه منيته وتوفي. قصة ديت بتقول لك ان ده كان طفل مشرد، كان فيه غربة مش عارف اهله، لكن سبحان الله شوف الاسلام بيعمل ايه في الانسان. حاجة تانية ان هو ترك لله سبحانه وتعالى، فانا عاوز كل واحد منكم يكون عنده مشروع صهيبي ان يترك فيه لله. شوف لبسك، حاول تتصدق من لبس حاجة انت بتحبها، حاجات في البيت لو تأملتم هتلاقوا في حاجات كتير جدا في البيت. بص كده كل أخت بتسمعني خلاص النهاردة تعمل التمرين ده، تدخل المطبخ كل حاجة لم تستعمل آخر ست شهور تروح، وفي رواية استعملت مرتين اتنين برضو تطلع ماشي، تطلع تقول لي لا أصل دي للضيوف، أي حاجة جماعة للضيوف بس تطلع ليه؟ لأن الحاجة الجميلة تبقى للأجمل، مين الأجمل في البيت؟ زوجي وعيالي خلاص. لكن نلبس حلو للضيوف ونجيب اللي مش عارف للضيوف ومش للضيوف، تلاقي العيال يقول لك امتى هنكون ضيوف؟ امتى نفسي قبل ما اموت اكل من اللي في النيش ده. فاي حاجه لا تستعمل، اي لبس، احنا دلوقتي الشتاء بيخلص صح؟ اي لبس شتوي مش لبسته الموسم ده مش بتاعك، مش تعمل نصح تروح تلبسه دلوقتي خلاص. وهكذا حاول دايما تتربى على ليه؟ على المعنى دوت. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير وينفع بي وبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.